بقوا 25 حصرياً على موقع دي جي كيمو. مش عايزة أكون عايزة أي حاجة من حد، نفسي الوجع يتسد، نفسي مرة بس نتكلم ونتكلم جد، ما يكونش في عدد شغال وانا بحكي، وما حسش اني كتيرة واخدة زيادة عن مساحتي، ما حسش اني تقيلة وغريبة عليك، ما تقوليش في ايه واضطر افهم من عينيك، وما فهمش واضطر اني استنتج بصونك بتهمش، انا صورة بتتمنتج، ما تحاول ما تكمل، ما تقولي ما تأثر، بدل ما تحسسني اني بعيدة ومش واصلة، مش فاهمة قضية مؤذية مادية، ما تقولي كمان شايف ايه غلط فيا، مش هبقى درجتي مش كاملة مش مي. فين ايام ما كنا كان عندنا وقت ولعب وكت وحب، دلوقتي كل اللي نفسي فيه حب، فين اللي كنا فيه رد، فين اللي قلنا عليه حب، شكرا على كل حاجة، خد خد بالك بقى 25 مرة قلت مش هكرر نفس الغلطة، والمرة دي آخر مرة، كنت عايز دايما أكتر وأنا للأسف مش عندي أكتر، ما أنا مش فاهمة غبية مؤذية مادية، ما تقولي طيب شايف إيه صح فيه، وقلت أمشي قبل ما يمشي، ما لحقتش أديها وسابني، واضطريت إن أسمع في كلام مش معقول يكون عني، قريتني لقلبي أنصت وفي نفسي بطل أنقد، وكل مرة بحاول أخنع يرجع في الوجع يرجع، في الآخر يقولي بتدلع، لا أنا نفسي أتدلع. شكرا على كل حاجة، خد حصرياً على موقع djkimo.com.